سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا علي ما تولي ما نباهم يموتون، ما تولي بقاهم ميت الدين يحيون، ما تولي أمان الأرض هم حين يحيون، إنهم ما بقوا للدين في الدين مصيون. الرغو يذكر المولى بهم حين يرون، ذكرهم تنزل الرحمة به حين يحكون، من تشبه بهم بغته ولو كانوا دون، أو نظرهم ولو مر بإذ يمرون. إن تظنوا بهم خيرا لكم ما تظنون، أو يظنوا بهم شرا فهو عبد مفتون. من يعادي لهم حاربه من كون الكون، كل من حبهم منهم يعد إذ يعدون. أو جلس عندهم جلسة وللذكر يتلون، ذاك يغفر له معهم كذا جايرون. ليتني معهم أو عندهم حين يدعون، بخت من هو بهم صب مولاه مبتون. وصار كل بهم قلبه وقالبه مرهون، الدعاة الهداة الرازخون المحبون، وارث الأنبياء في علم مخزون مكنون، حبهم عندنا مفروض لا نفل مزنون. ما هم إلا خبايا للبلايا يزيلون، ما هم إلا دواء من كل علة يداوون، كل من له نظر في حبهم ما يراهون، فاستمع ذكر كلب الكهف في حين يقرون. ينفعون الورى في كل شيء ما يضرون، هل ترانا نراهم أو بنا يوم يرضون. ما ظنوا وإن ظنيت ذا صرت مجنون، كيف يرضون منهم عمرهم مر يعصون. عمرهم مر في غفلة يصلون زاهون، ربنا تب علينا إنني جيت محزون. طالب العفو يا من منه العفو مزهون، واغفر الذنب يا من فضله غير ممنون، والحمد لله رب العالمين. أحسنت.